عشان ترتاح، تتصرف تصرف علمي صحيح وانت واثق من نفسك، ولكن انت ماشي مربوك زي اللي مضروب في دماغه ومش عارف هو بيعمل ايه، طبعا للجهل. وعارض الجهل عارض يعني خطير جدا اذا كان هو الحاكم في السياسات العالميه. يبقى اذا كل المنظمات اللي انت شايفها دي منظمات الدجال تمهيد، في كل بلد يعطيها الصبغة والكيفية التي تليق بها. في بلادنا موسيقى الروك والرقص. طبعا الكلام ده انا مش بفتري عليه، ده جماعة الحبايب شايفينه في معرض الدولي للكتاب، لما في بعض الصالات موسيقى الروك بدأت تعزف بطريقة صاخبة، فوجئوا بالشباب مطلعين السيوف ولزقوا الصلبان المعقوفة على وجوههم وبدأوا رقص في معرض الكتاب الدولي. أظن يعني كلام بالمفتشر خالص. طلعت من السيوف منين؟ طلعت من أين وضع هذه الصلبان على رؤوسهم وبلت على علامات الموجود. خلي بالك من قصص اغتيال هذه الجماعة الذين يقتلونه ليشربوا دماءه، أو من عطل طريقهم ويقتلونه بيختموه بالرقم اللي أنا هقول لك عليه ده 666. اي جثة بتلاقي مطبوع عليها الرقم ده 666 يبقى اللي عملها عرض الشياطين، اللي عملها الدجال ذاته رجالته. ايه الرقم ده وطبيعته؟ الرقم ده هو حروف الجمل بكلمة المسيح الدجال، حروف الجمل اليهودية. اليهود لما يحبوا يذكروا إنسان مش عاوزين يذكروا بالتصريح يكتبوا له رقم، واخد بالك؟ ليه رقم شفري زي ما كنا بنستخدمه في الجيش. أديك شوية أرقام كده، طبعا اللي بيستقبل عارف الأرقام دي بيفكها في الشفرة معناها كلام. ليه حروف أبجد هوز حطي كلام الألف بكذا والبه بكذا أرقام. ولذلك لما كانوا بيكرهوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة كانوا بيرمزوا له برقم، وده رقم 92، وده الأرقام مجموع كلام الحروف أو الأرقام التي تجمع اسم محمد واسم أحمد، نفس الرقمين بيجمعوا 92. فتفاجأ بأنه بيديك رقم في أسفار التوراة والإنجيل يقول لك صفر رقم 92 أو موضوع رقم كذا وإدى رقم كذا، ودي اللي غلط فيها الجماعة اللي قالوا ليه الدجال يظهر سنة كذا، وقال لك سنة 97 وسنة 2000 و2001 وأخذ يده زمان وزمانان ونصف زمان. أقول له دي حسابات في حساب الجمل، أنت بتخطرف وتعمل إيه؟ الموضوع مش كده، الموضوع له أصول ومفاتيح اليهود عارفينها كويس. ولذلك رقم الدجال في الكتب القديمة 666. عبدة الشيطان ارتكبوا جرائم وطبعوا على الختم بتاع ده ختم 666، يعني أن هذا قتل في سبيل ماذا؟ في سبيل الدجال أو من أجلها أصاحب هذا الرقم. طبعا بقول لك كطالب أو كإنسان بتلف وتدور في الدنيا، يعني عشان تكون حذر جدا من مزالق هذه الجماعة ويعني ما تدعو إليه، لأنه تكريس لفكر الدجال. يبقى احنا خلصنا بفايدة هامة جدا، أن المسجد لن يهدم والهيكل لن يبنى، وقدرا على الفرض ممكن طيارة تهد المسجد، ممكن من الجائز أن يهدم المسجد، ولكن من المستحيل أن يبنى الهيكل، من المستحيل أن يبنى الهيكل، ومن المستحيل أن يكون اليهود ملكا آخر. فقد جاء الملك، فقد جاء الملك. دي مسألة يعني انتهت كوعد الرب لإبراهيم عليه السلام من النيل الفرات، وقد تحقق الوعد على يد رجلين، سعد بن أبي وقاص القارثية وعمر بن العاص في مصر. أما الملك الذي يأتي من نسل داود فقد جاء سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام، وقد بنى الهيكل وفي على جبل الزيتون، وعبد الرب في هذا المكان. يعني إذن الوعود جميعا تحققت، إذا التمحك حولها تمحك لا قيمة له، والذي يدندن عليه جاهل لا يدري تحقيق المسائل من ناحية علمية. حتى قال لعنه الله

تفكر لما بدأوا يدشنوا أحمد زويل، فلما اتكلم واحد ويجيب له كده الأفكار ما يقول لك يعني ما يقولش سلمت أحمد زويل يا خي، ويقول لك يعني أنت كنت رافض يعني أحمد زويل يا خي، يعني أنت أينشتاين، يعني أنت داروين، يعني أنت كده. هؤلاء العقول الجربة مثل أحمد زويل ونجيب محفوظ وأمثال هؤلاء الذين يكرسون العمل لليهود فكرة علنا. ولذلك الرجل كان صريح بيقول لو أنت كنت في مصر كنت خدت جائزة نوبل، قال لا لا، جائزة نوبل، ونوبل ده رجل يهودي اللي هو أول واحد اخترع الرصاص، وهذه الجائزة لا تعطى إلا لرجل يخدم الفكر اليهودي وتحطيم الأديان في أذهان الجماهير والناس إطلاقا. لا يحصل على هذه الجائزة أحد إلا عميل، رجل شارك بفكره وبعلمه في تحطيم الأديان وفي تحطيم عقول الجماهير، زي نجيب محفوظ في أولاد حارتنا للقصة، موت إله ربنا مات وقعد في الكعبة وساب رجالته محمد وعيسى بيخبطوا في العالم، ودي القصة اللي خد عليها جائزة نوبل. أحمد زويل خد برضو جائزة نوبل في الكيمياء لأنه خدم الفكر اليهودي وتكريس العقلية اليهودية بين الناس، أي أن الذي يخدم يهود هو الذي يحصل على هذه الجوائز ذات القيمة العالية، لأن نوبل يهودي ولا يحصل عليها إلا يهودي من نفس الجنس أو خدم هذا الجنس. فالعالم كما ترى يكرس فكر الدجال وفكر الدجاجلة، وإحنا مبهورين يقول لك يا سلام ده عبقري ده خد جائزة نوبل ما شاء الله، ونستضيف في الإذاعة وحضرتك عملت إيه؟ طب وقلت ايه؟ طب والافكار جات لك ازاي؟ يا سلام يا ابو الافكار، كلام عجيب جدا. ولذلك شعب من الحيوانات استبدلوا آدمية البشر الى جثث حيوانية لا تعي ولا تفهم. قال حتى سنجعل هؤلاء العلماء بين الناس كالآلهة. يقول لك يا سلام، اله احمد زويل؟ وانت عقلك زي احمد زويل؟ انت عقلك زي ما نجيب محفوظ؟ وانت زي فلان زي علان؟ جعلوا هذه العقول يعني كالآلهة، للأسف حتى يعني عموا عن عقول الناس ما فيها. حتى قال يا بني إسرائيل أبشروا فإننا نسوق هذه الكتل الحيوانية الأجنبية إلى إسطبلات وحظائر تليق به. إحنا بنسوق الكتل الحيوانية دي إلى إسطبلات وحظائر تليق بمقامهم، يعني في مدارس وجامعات ووظائف وتلفزيونات وبرامج وناس بتاكل هوا ما بيشبعش، كان ياكل هواء ينضغ هواء طول حياته، دخل الجامعة وطلع من الجامعة راح المدرسة دي المدرسة ما تعلم حاجة نهائي نهائي، غير ان يعني يقول لك انا معايا ليسانس او بكريوس او دكتوراه وكده، اقول له اتحط على عينك انت ما معكش حاجة، انت احسن حاجة لك تتربط في اسطبل خيل علموه تتحط في الحظيرة جيدا، هذا هو الذي حتى لا تغتر بنفسك. فيا حتى قال علينا أن نخفي خوفتنا بمبدأ التعايش السلمي، سلام سلام سلام، ونضرب نموتك والسلام، الدماء بتسيل يقول لك برضو السلام، لابد من لا خيار إلا السلام، لأن التعايش السلمي مبدأ يعجب الشعوب، فلابد من الكلام دائما عن السلام، ولابد من تأسيس مبدأ التعايش السلمي في نفس الوقت إسالة الدماء وإراقتها لهؤلاء الحيوانات، مع خطابنا لهم بالتعايش السلمي وتكريس مفهوم السلام، ومع ذلك الدماء بتسيل وبرضه المفاوضات شغالة، حظائر في استبلاء حظائر وعدة لهذه الحيوانات واستبلاط وعدة لهذه الحمر حتى توضع فيها ويتفهم غير ما قيل لها. حتى قال حتى نعمي عليهم بمبدأ التعايش السلمي في عالم واحد كأمة واحدة موحدة. وفي الأمة الصهيونية بلا شك، يبقى الأمة اللي جاية أمة إيه؟ مش أمة العرب، أمة الأمة الصهيونية، نعيش في الأمة الصهيونية يعني تحيا الجمهورية الصهيونية المتحدة، هو ده الهتاف اللي هتلقاه قريب جدا. فالمملكة اللي بتاعتنا يعني أي الدنيا، المملكة بتاعتهم هي إيه؟ مش المملكة السعودية ولا المملكة الأردنية، لا ده المملكة بتاعتنا اللي هي إيه؟ الدنيا. شو بيعبر الدجال بيقول إيه؟ فالمملكة، وحاطط قوس كده، اي الدنيا دي المملكه بتاعتنا يعني، التي وعدناها الله بها ستكون ملكنا عما قريب. وعلى اثر تولينا هذا الحكم

وزي ما قالوا زمان بيقول لك اوعى تنزل على حيطه مايله، تبقى انت بقى بطلان وتعبان وعاوز تحط حملك على الحيطه تفاجئ بانها خدتك ونزلت. دور رجال الدجال لا يصلح فيهم رجل، وهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحل. تخيل واحد عنده 100 ناقه ومش لاقي واحده يركبها، كلهم لا يصلحوا الركوب، ده خيف تهدي. عنده 100 جمل ومش عارف يركب واحده. هكذا الناس، هكذا قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحله. ولذلك ما تحطش ايدك في حد نهائي اذا كان رجل معروف له جهاد وابتلي وصبر في ابتلائه ومحص وفتن وكان له يعني مع الفتنه مدارات وواضح جدا، لكن لسه ما فتنش انت كده بتحطه كده تحت ايه يعني، يقولوا انت كده خليك متلصم لحد ما ربنا ايه يرزقك بفتنه ونعرف مستواك بعد الخروج من الفتنه ايه. لان الذهب اللي بتلبسه ده ما بيلمعش الا بعد ما يدخل فين؟ في الفرن وافران عاليه وحراره عاليه، كده يبان الايه الجوهر ويبان الذهب. يقول لك انا بلمع اهو، انا بلمع اهو، لكن قبل ما يتحط في الفرن يبقى شكله الذهب طين، تراب زي التراب بتمشي عليه، لا قيمه له. ولذلك اخواني الكرام لا تغتر بالدجال، وما تغترش بسعة المعيشة، وما ترفهش على نفسك جدا حتى إذا جاءك الدجال ومنعك من الطعام والشراب والماء يبقى أنت عندك قدرة أن تعصم نفسك. والآن اليهود بيمنع الفلسطينيين من المية لأنه ما فيش مية. المية في إسرائيل بتتباع الآن، بتتباع بالدولارات، شربة المية بفلوس، ودي علامات الدجال وقربه، وده من تضييق الله على هؤلاء الكلاب، يعني لن يجدوا الماء نهائيا، وده آية من الآيات لحصارهم ولشدة حصارهم. أدنى جهاد أقل قتال يؤثر، ما عندوش مية مش لاقي يشرب، ويجب يمنعوا عن الفلسطينيين الماء عشان يشربوا هم، لأن المية بقت قلت جدا في البلاد، جدا قلت جدا لدرجة يعني. وذلك الحروب القادمة حروب كلها حروب على المياه كما تعلم. ولذلك قد تقول أن كلامك عن الدجال نعيش وهو اللي عمل المخططات ديت ربما يكون خيال. أنا هديك مثال واحد حقيقي لو كنت سياسي. أمريكا بتحاصر إيه من الدول العربية الآن؟ ليبيا والسودان والعراق وإيران. لو أنت فاكر في حلف الأشوري بتاع زمان في الدفع بتاع الأشوري، مين حلف الأشوري؟ ليبيا والسودان والعراق وإيران. يبقى إذا لما أمريكا اليهودية تحاصر هذه البلاد بالذات؟ لأن دي حلف الأشوري، وهم يعرفون ذلك جيدا، النصوص عندهم تقول زي ما احنا عرفنا النصوص هي عندنا وعندهم. إذا هذا الكلام معتبر وسياسة حالية واقعية، وذلك الحصار لن يرفع أبدا عن العراق ولا عن ليبيا ولا عن السودان ولا عن إيران، لأن ده الحلف بتاع الأشوري، الأشوري المدمر الذي سيهلك ويدمر إسرائيل وأمريكا معه. فلذلك الحصار بدأ من بدري مع أحلافه، وهذا يدلك أن تخطيط السياسة العالمية هناك مخطط لها، وده كلام معروف، وده كلام معروف وتمهيد للقادم. هذا الذي تراه هي السودان بتعمل إيه؟ طب ليبيا بتعمل إيه؟ بل العراق نفسه بيعمل إيه؟ إيران مالها؟ ولكن تلكيك، لأن هذا هو الحلف القادم، حلف الأشوري يعني القاتل. ولذلك انت لو لك طرف في السياسة العالمية وتقرأ جيدا وتفهم وتربط بين الأحداث والوقائع ستربط كل هذه المسائل، وتعلم أن مخطط العالم الدجال سيظهر بشخصه وبلحمه وشحمه يوما ما، ولكن بدون هيكل وأيضا بدون بيت. وأنا والله أحلف بالله ملوش بيت، حتى بيت يسكن فيه ملوش، تخيل. والسنة بتقول كده، جوال عمال يلف كل، يدخل كل البلاد، سيدخل كل البلاد إلا مكة والمدينة، وسيدخل كل المساجد إلا أربعة مساجد، أربع مساجد فقط التي ستنجو من فساده: الحرم المكي والحرم المدني ها والمسجد الأقصى ركب بقى المعلومات، والمسجد ايه؟ المسجد ايه؟ الاقصى، يعني مش داخله، يعني ما هوش ايه؟ امال الهيكل فين؟ ومين اللي هيبني الهيكل امال؟ ركب المعلومات عشان تبين مع يعني الانسان انت متين في مواقفك السياسيه. لن يدخل اربع مساجد: مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الاقصى،

لان في الارياف طبعا النساء كما تعلمون يعني ما لهمش درايه نهائي، ما يعرفوش من الاسلام غير الصلاه وخلاص، ما يعرفوش من الاسلام غير الصلاه وخلاص. لكن اذكار النوم ايه، اذكار الاكل ايه، اذكار الشرب ايه، اذكار دخول المسجد، الاشياء دي كلها طبعا كثير من النساء يعني، لان طبعا في تقصير في الدعوه بالنسبه اليهم. بالاضافه ان هم كمان يعني، يعني احنا شاءنا كثير من زمان يقول لك، يقول المراه صلاه، يقول لك النساء على صلاه، يعني النساء ما بتصليش، الصلاه الرجاله بس، اما النساء ما لهاش صلاه ولا لها شيء خالص، المراه يعني ما لهاش حاجه نهائي. فطبعا ده اهانه للمراه وشان المراه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال والمراه كالرجل في الحساب تماما. وطبعا واجب على النساء ان يتعلمن دينهن، واذا كان المسجد فيه بركه وخير. وبالاضافه المراه لو صلت في بيتها بتصلي بعد ساعه من الوقت، لكن في المسجد مرتبطه بالجماعه فهتصلي في اول وقت، وده خير كتير جدا. وطبعا حال المراه في تاخير الصلاه، لان حال النسوان كتير، اما بتصبن واما بتطبخ واما الوضع بيعيط وبتشيله وبتصالحه، واما واما يعني غصب عنها تاخر عن وقت الصلاه لا محال، لان المثبطات كتير، المعوقات في البيت كتير جدا. بيبقى الحل على الباغور او على البوتاجاز وبتفور وتقول لك طب استنى بقى اما اخلص طبيخ عشان يشيط، لو صليت هيفور او الرز مش هيحصل له كذا. يبقى اذا البدار في صلاه المسجد بتصلي في اول وقت، ويبقى اهم المساله ازال بالنسبه ليها، وطبعا ده شيء كويس بالنسبه للمراه ان هي تصلي في اول وقت، لان من الصعب جدا ان امراه تصلي في بيتها في اول وقت ابدا، ما حصلش، وده نادر لدرجه، نادر لدرجه الى زكاه المراه بتفرغ نفسها لاوقات الصلاه تمام. ليه؟ لان مشاغل النساء معروفه. فالمسجد من فوائده ان بتصلي في اول الوقت طبعا، وفيه التعليم وفيه سماع القران، وبعدين صلاه الجماعه تعدل صلاه الفرد ب 27 درجه. امتى المراه نقول لها صلي في بيتك وصلاه افضل؟ اذا كانت يعني شابه وريحه غازل للشباب، والشباب بيجي يصلي عشانها والمساله بالشكل دوت، نقول طبعا يعني ايه، خليك في بيتك ريحينا وريحي نفسك. اذا كانت يعني امراه فاتنه مفتونه يعني، وده يعني الكلام ده كان موجود في شباب بني اسرائيل، زي ما قلت لكم مره، كانت المراه في بني اسرائيل كما قال صلى الله عليه وسلم، كنا النسوة في مساجد بني إسرائيل يأتينا للصلاة، فكان لكل امرأة خليل صديق يعني، فكانت فكنا النسوة يتشوفن على خلائلهن، فكانت امرأة قصيرة من بني إسرائيل فصنعت لها قبقابا خشبيا، عملت لها رجل خشب عالية عشان لما تبقى واقفة في الصف تشوف صاحبها اللي في الصف، وصنعت خاتما من طين وحشته مسك. فلما تشرفت لصاحبها ففتحت الخاتم ففاح المسك فالتفت اليها الناس، فقالت هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما اعرفش جت ايه يعني، يعني قالت هكذا يعني بتكدهم يعني، لان طبعا لفتت انظار الايه المسجد. فمرأة بالكيفيه ديت اللي هي بتلفت الانتباه، لا نقول لها ده بقى الاحسن والاكرم والاولى، ان انت يعني يعني ندعو الله تعالى الا يجعلك فتنه او فاتنه او مفتونه. فلا بد، واذا ذهبت للمسجد فلا تتعطري ابدا. ابو هريره ماشي فلقى امراه متعطره.